بهلول يقول: التطريب عند في الأذان والإقامة هل لي أن أكرر معه؟ لا أرى أن تكرر معه، لأن بعضهم يبالغ حتى يخرج بالتكبير والتهليل عن وضعه. وأضرب لكم مثالا ببعض المؤذنين، من كثرة التطريب يضطر أن يقول الله أكبر، يفتح فاه بالهاء وكأنه يشبعها ماذا؟ ألفا. وأيضا يقول حيا على الصلاة، وهذا بعض المؤذنين نسمعهم هنا يفعلون هذا، لأنه يشبع يعني، والواجب أن يقول إيش؟ حيا على الصلاة، حيا على الصلاة. وبعض يقول حيا على الفلاح، وكأن هناك ألفا قبل إيش؟ قبل اللام. وأخطاء كثيرة عند كثير من المؤذنين، فلا يجوز أن تقلده في هذا التطريب. نعم.